يا رب اكمل بقى عشان ماشي. معلش يا شباب قبل بس ما نبتدي الكنيسة ليها احترامها تمام. معلش نحول شوية الكلام اللي عندنا لحد ما الاجتماع يخلص ونطلع نرميهم بره. ممكن انا بتكلم مع ناس رجالة. ماشي تسلم لي عليك يا حبيبي. بسم الله والابن والروح القدس الواحد. في فقرة جديدة في الاجتماع بتاعنا هنتكلم فيها عن تاريخ الكنيسة. تاريخ الكنيسة ده عبارة عن احنا هناخدها على انها حلقات او قصص. ايه؟ طب اخلص كلام ممكن. تاريخ الكنيسة ده عبارة عن حلقات بتحكي تاريخ كنيستنا من اول ما ابتدت لحد الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. من ناحية عصر البطاركة، من ناحية الرهبان اللي ليهم مكانة كبيرة قوي تمام، من ناحية المجامع، من ناحية الاضطهاد تمام، من ناحية البطاركة، بطاركة الكنيسة. فتاريخ الكنيسة ده حاجة مهمة جدا. أنا لما أجي أكلم أي واحد فيكو أكيد يبقى لي اسم والده واسم جده وأبو جده وجد جده، كل واحد ليه تاريخ تمام. الكنيسة نفس الكلام، الكنيسة لها تاريخها. فكنيسة من غير تاريخ ملهاش لازمة. كنيسة ملهاش من غير تاريخ ملهاش لازمة. زي انت كده لو ما تعرفش اسم والدك ايه او ما تعرفش اسم جدك ايه، انت مين بقى؟ يعني لما اقولك انت مين اول حاجة بتقول لي ايه؟ بتقول لي اسمك. طب انت لو ملكش اسم او ملكش اصل يبقى انت ايه لازمتك؟ تمام؟ معلش يا رامز اشتغل انت. ليه بندرس تاريخ الكنيسه؟ دي مقدمه كده في تاريخ الكنيسه، يعني هندردش فيها مش هنكمل 5 دقايق. ليه بندرس تاريخ الكنيسه؟ التاريخ هو الشاهد الوحيد. هو الشاهد ايه؟ الشاهد الوحيد عن الناس المؤمنين اللي سبقونا. يعني مين اللي جاب لنا سيرة ماري جرجس؟ التاريخ. مين اللي جاب لنا سيرة مريمينا؟ التاريخ. مين اللي جاب لنا سيرة أثناسيوس الرسولي؟ التاريخ. تاريخ الكنيسة. يبقى التاريخ هو الشاهد الوحيد عن الناس اللي سبقونا. تاني حاجة، لو أنا ما درستش التاريخ بتاع الكنيسة أو تاريخي مش هقدر أقف قدام المشاكل اللي هتجيلي في المستقبل. زي إيه؟ بدع او الهرطقات اللي ظهرت زمان. لولا ان البدع دي ظهرت ووقف قدامها اباء الكنيسة بتاعتنا وتسجل الكلام ده احنا كنا ضعنا. احنا كنا ايه؟ كنا ضعنا. كانت الكنيسة بقت كلها هرطقات وبدع وكنا شاف نرد على اي حد. بس اللي حفظ لنا الكلام ده هو ايه؟ تاريخ الكنيسة. تاريخ الكنيسة هو اللي هيخليك تحافظ، هو اللي هيشجعك انك تحافظ على كنيستك وعلى امان كنيستك. الواحد مننا اللي عارف تاريخ كنيسته ايه هو الوحيد اللي هيبقى فرحان بكنيسته ومفتخر بيها وعايز يحافظ عليها. عمره ما هيلوث اسم الكنيسة، او عمره ما هينزل باسم الكنيسة في الارض. هيبقى عارف ان هو سفير عن الكنيسة، او هو صورة الكنيسة بره في الشارع او في المدرسة او في الكلية او في شغله. هيبقى عارف هو اصله ايه. لكن لو واحد مش عارف هيبقى واحد فاضي من جوه، هيبقى واحد تافه فارغ من جوه مش فارق معه هو ايه واصله ايه. تمام كده؟ يلا رمز. اللي بعده. أحسن تاريخ الكنيسة. تاريخ الكنيسة لما نيجي ندرسه، تاريخ الكنيسة هينقسم لإيه؟ أول حاجة الكنيسة في العصر الرسولي. الكنيسة في أي عصر؟ العصر الرسولي، وجاي من اسمه ده هيتكلم عن بداية الكنيسة، أيام الرسل والتلاميذ. أول لما السيد المسيح صعد ابتدى الرسل والتلاميذ يأسسوا الكنيسة. تاني عصر هو عصر الاضطهاد والاستشهاد. تاني عصر هو عصر ايه؟ استشهاد. تالت عصر ابتدت الرهبانة تظهر. يبقى أول عصر العصر ايه؟ الرسولي. أول عصر العصر ايه؟ الرسولي. تاني عصر عصر الاضطهاد والاستشهاد. تالت عصر هو عصر الرهبانة اللي أسسها الأنبا أنطونيوس. رابع عصر هو عصر البدع والهرطقات. عصر رابع عصر هو عصر ايه؟ البدع والهرطقات. خامس عصر، وده المصيبة الكبيرة اللي حصلت في الكنيسة، هو انشقاق الكنيسة. الكنيسة اتقسمت طوائف، بداية ظهور الطوائف. بعد كده دخول العرب مصر، وبعد كده هنتكلم بعد ما العرب دخلوا مصر الكنيسة كان حالها ايه؟ الاسلام. بعد ما العرب دخلوا مصر وبعد ما الاسلام دخل مصر الكنيسة بقى مصيرها ايه؟ تمام؟ احنا اول فكرة قلنا هتبقى الكنيسة في ايه؟ الكنيسة في العصر الرسولي. في حاجة؟ عندك درس؟ طب روح الدرس. ده كله عنده درس؟ نعم محمد. بس قال لي علاقه بالتاريخ. ماشي. هو هنا بيبقى شكرا. ابونا ادم اخطا صح ولا غلط؟ ابونا ادم اخطا. طيب احنا ليه بنتحاسب ان طب ابونا ادم انا علاقتي ان انا اتفق معاه برضه ان انا اخطات يعني. بص يا حبيبي، هو ده مش تاريخ كنيسه، ده اسمها عقيده. تمام؟ احنا هنخلص تاريخ الكنيسه وهنتكلم في الاسئله بتاعتك. تمام يا شباب، في صندوق ورا، يا ريت اللي عنده أسئلة يكتبها في ورقة ويحطها في الصندوق ده. مفيش مرة لقينا ممكن مرة هنخصص فقرة في البرنامج اسمها سؤال محيرني. خلاص هنخصص فقرة في البرنامج اسمها سؤال محيرني، هنرد على الأسئلة بتاعتكم، ولو انتم ما جبتوش أسئلة احنا اللي هنجيب الأسئلة اللي بتتسئل وهنرد عليها. تمام؟ طيب امتى مصر عرفت المسيحية؟ مصر امتى عرفت المسيحية؟ ماري مرقس دخل؟ كله عنده ان هو ماري مرقس دخل؟ صح. المسيحية عرفت مصر بدخول السيد المسيح مصر. السيد المسيح وهو طفل جه هيرودس عايز يذبح الاطفال لانه سمع ان في ملكة ولد، فهيرودس خاف ان الملك بتاعه يتاخد، فابتدى يذبح في اطفال بيت لحم. ايه الطفل اتولد هيبقى ملك. خلاص ابتدى هيرودس يذبح في اطفال بيت لحم. جه الملاك ظهر ليوسف النجار وقال له خد الصبية وامه واذهب الى ايه؟ الى مصر. خد يوسف النجار العذراء والسيد المسيح وراح على فين؟ راح لمصر. العائلة المقدسة دخلت مصر عن طريق أرض سينا، وبعد كده باركوا أرض مصر كلها من شمالها لجنوبها، وبعد ما قعدوا فترة 3.5 سنين في مصر باركوا فيها مصر، رجعوا تاني لأرض فلسطين، وعاش السيد المسيح حياته واتصلب وفدانا وأمن الأموات، وابتدى يأسس الكنيسة، يحط قواعد الكنيسة مع الرسل في 40 يوم اللي بعد القيامة، وصعد للسماء. بعد صعوده للسماء التلاميذ والرسل اجتمعوا في علية أو في بيت صغير مستنين حلول الروح القدس عليهم في يوم 50. حل الروح القدس عليهم في يوم 50، ابتدوا بعد كده يكرزوا ويبشر. كل واحد منهم أو كل اتنين منهم راحوا بلد بشروا فيها وكرزوا. من حظنا ومن نصيبنا ان اللي جه بشر في مصر كان قديس شاب صغير اسمه ماري مرقس. اسمه ايه؟ ماري مرقس. اسمه ايه؟ ماري مرقس. ايه قصة ماري مرقس ده؟ ايه قصة ماري مرقس؟ ماري مرقس هو شاب يهودي الاصل، اتولد في مدينة اسمها القيروان في شمال افريقيا. اتولد في مدينة اسمها ايه؟ القيروان في شمال افريقيا. القيروان دي في تونس دلوقتي؟ لا، في تونس. القيروان في تونس، تمام. اتولد في تونس، وبعد كده راح بابا ومامته وهو رجعوا عاشوا في فلسطين. بيت ماري مرقس شاف احداث كتير جدا. اهمها واهم حدث في المسيحية هو تأسيس سر التناول في الخميس العهد. يبقى خميس العهد لما جيت عمل، لما السيد المسيح اجتمع بالتلاميذ قبل الجمعة العظيمة اللي هو قبل الصلب، اجتمع في بيت ماري مرقس، في علية ماري مرقس، أسس سر التناول وغسل رجلين التلاميذ، وبعد كده وقال ان في واحد منهم هيبيعه او هيسلمه، تمام. وبعد كده خرج من علية، من العلية دي راح على بستان جثماني وقضى الليلة بتاعته، وبعد كده ايه الجمعة الصلاة. يبقى أول حاجة بيت ماري مرقس هو البيت اللي اتأسس فيه إيه؟ سر التناول. اتأسس فيه إيه؟ سر التناول. وبكده يكون بيت ماري مرقس ده أول كنيسة عرفتها البشرية، أول كنيسة في المسيحية. يبقى أول كنيسة في المسيحية كانت بيت مين؟ بيت ماري مرقس. مين ماري مرقس؟ مين ماري مرقس؟ يعني ظهر إيه؟ ظهر إزاي؟ ماري مرقس كان لي ابن، كان خال، هو خاله يبقى القديس برنابا الرسول. خال ماري مرقس هو القديس برنابا الرسول. دايما لاقي اسم القديس برنابا مرتبط بالقديس مين؟ مين الرسول؟ لا مش بطرس. مين؟ بولس. دايما نسمع كده في سفر اعمال الرسل بولس وبرنابا، بولس ومين؟ وبرنابا. فكان برنابا ده خال مين؟ خال مرقس. برنابا كان خال مين؟ خال مرقس. يبقى معانا القديس ماري مرقس الرسول اتأسس على ايد اتنين، او اتعلم على ايد اتنين، القديس برنابا والقديس بولس. اتعلم على ايد مين؟ القديس برنابا والقديس بولس. ده الكلام ده كله قبل ما يجي مصر، قبل ما يجي يبشر مصر. طلع رحلات تبشيرية اتدرب فيها مع القديس بولس والقديس برنابا، وبعد كده جه بشرنا هنا في مصر. طيب ماشي يا رامز، ماشي ارجع كده. لا ارجع. شايفين ده بيت ماري مرقس اللي اتعمل فيه سر التناول، اللي أسس فيه السيد المسيح سر التناول، واللي قضى فيه المسيح خميس العهد، أكل الفصح مع التلاميذ وغسل رجلين تلاميذه. وده نفس البيت اللي التلاميذ بعد قيامة السيد المسيح وصعوده قعدوا فيه 10 أيام بعد 40 يوم مستنيين فيه حلول الروح القدس، وده البيت اللي حلف فيه عليهم الروح القدس. وده نفس البيت اللي بطرس وعظ بعد الروح القدس على طول. بطرس وعظ 3000 نفس جمل المسيح بوعظة بطرس بعد حلول الروح القدس، كان في نفس البيت ده. شايفين البيت ده يعني عظمته قد ايه؟ حصل فيه احداث كتير جدا مهمة جدا في المسيحية. وبكده كان بيت ماري مرقس هو ايه؟ اول كنيسة. بيت ماري مرقس كان ايه؟ اول كنيسة في فلسطين. طيب احنا كده وقفنا لحد ما ماري مرقس اتدرب على ايد مين ومين؟ بولس الرسول وبرنابا الرسول. بعد كده مرقس جه خد السفينة ونزل في اسكندرية. خد السفينة ونزل فين؟ في اسكندرية. اسكندرية زمان كانت هي العاصمة، مش القاهرة، ما كانش في حاجة اسمها القاهرة. اسكندرية زمان كانت هي العاصمة وكان فيها المينا بتاع السفن. يبقى قديس مرقس الرسول جيب السفينة نزل فين؟ في اسكندرية. جي قديس مرقس ماشي داخل اسكندرية، وهو داخل اسكندرية الجزمة بتاعته اتقطعت او الصندل اللي هو كان لابسه اتقطع. يروح فين؟ عند الراجل الجزماتي. عند الراجل ايه؟ الجزماتي. راح عند الجزماتي، الراجل خد الصندل بتاعه وهو بيصلحه، كانش زمان في مكان بقى، كان بيصلحه بالخياطة بالإبرة، واخد الإبرة وبيصلح، راح الإبرة الكبيرة دخلت في صباعه. ده الراجل ايه؟ الجزماتي. الراجل ده كان اسمه إنيانوس. كان اسمه ايه؟ إنيانوس. كان اسمه ايه؟ إنيانوس. إنيانوس كان مهنته ايه؟ اسكافي او جزماتي. اول لما الإبرة دخلت في ايد إنيانوس صرخ وقال يا الله الواحد، يا الله ايه؟ الواحد. طبعا زمان ايام السيد المسيح كانت منتشرة عبادة الاوثان والاصنام، ما كانش يعرفوا حاجة اسمها الاله الواحد. كان كل حاجة وليها اله، المية ليها اله، السماء ليه اله، الجواز ليه اله، الحب ليه اله، كل حاجة ليها اله. يعني كان ممكن الواحد يعبد له 600 اله كده. فمرقس استغرب، قال له انت تعرف الاله الواحد ده منين؟ قال له انا معرفوش. قال له طب تحب انا اعرفه لك؟ قال له يا ريت. ومن هنا دخل مريم مرقس، من هنا دخل مريم مرقس يحكي لإنيانوس على السيد المسيح عن الاله الواحد. بشر إنيانوس، مريم مرقس بشر إنيانوس، وإنيانوس امن هو واهل بيته، وتعمد هو واهل بيته برضه. وده كان اول بيت مسيحي في مصر، ودي كانت اول كنيسه مسيحيه تاسست في مصر، اللي هو بيت مين؟ بيت إنيانوس. طب اول كنيسه في اول كنيسه مسيحيه خالص كانت فين؟ بيت مريم مرقس. فين؟ في فلسطين. بعد كده مريم مرقس رشم إنيانوس كاهن، ابتدى مريم مرقس ساب إنيانوس مرشوم كاهن في اسكندريه يعلم الناس ويوعظهم، لحد ما ناس كتير جدا دخلت الايمان. ومريم مرقس خد نفسه وراح يبشر في كل مصر، وبعد كده راح بشر في ليبيا، وراح القيروان بلده، عمل رحلات تبشيرية، ورجع تاني لمصر لقى الكنيسة كبرت ولقى الشعب كبر. وفي يوم وهو بيصلي ليلة عيد القيامة قوم الرومان واليهود خدوه، اتعذب، ربطوه في حصان، الحصان لف بيه أرض اسكندرية كلها، تمام، دمه سال على أرض اسكندرية، واستشهد مريم مرقس. ومن بعده مسك، يبقى مريم مرقس كان أول بطرك لمصر. تاني بطريرك لمصر هو قديس إنيانوس اللي هو كان أول واحد مسيحي في أرض مصر. تمام كده؟ وبكده يبقى احنا خلصنا الكنيسة في العصر الرسولي، عصر الرسل، لأن الرسول مرقس كده بموت أو باستشهاد القديس مرقس الرسول انتهى العصر الرسولي في مصر. تمام كده؟ حد عنده مشكلة؟ إن شاء الله هنكمل. تاريخ الكنيسة حاجة جميلة جدا وشيقة جدا، هنستفاد منها. ياريت اللي عنده أي سؤال يجيبه في ورقة ونحطه في الصندوق الورق. لا، آخر واحد في مصر، أنا بتكلم على مصر، الكنيسة في مصر اللي جيبه الشرها مرقس الرسول واستشهد. تمام؟ عرض الأسبوع اللي جاي، شفتوا بقى؟ أول 30 واحد هيجي ليه مفاجأة عندنا. أحرق لكم المفاجأة بجد؟ طيب، أول حاجة هيبقى سحب على هديتين، تيشيرت وشورت. عرض مغري جامد اهو. عايش شراب. طيب بلاش نعملها الموضوع ده. ها تمام اصلي. طيب يبقى المره اللي جايه على ايه؟ على تيشيرت وشورت. ايوه، ما هو اول تيشيرت. لا لا، ما احنا يعني مش عايزين نجيب الكلام ده. طيب ماشي، بس هنعمل الموضوع ده لاول 30. نعم، لا بس خلي بالك ال 30 دولت هيبقوا اول نص ساعه. لما كملتوش 30 يبقى مفيش. نعم طيب نعملها بلاش 30 نعملها 20 نعملها 20 لغاية ونص لغاية ونص اول نص ساعه ما اول ما اول نص ساعه يبقى من 5 ل 6 نعم التيشيرت والشورت نعم جزمه باتا باتا حاضر حد عايز حاجه تاني غيارات ايه يا عم است احنا هنا مش مش كوتوني طيب ماشي في حاجه ثانيه مين جون فين جون عياد اتفقنا احنا متفقين ان اول ناس هتيجي ليهم هديه وبعد كده جون عياد برضو نادر عادل فين نادر ماشي يا عم دولت اول ناس جم على فكره حرف الالف مين فادي كرولوس تعالى يا عم فادي مين تاني يوسف يوسف منير يوسف منير تعال انت بقى منير ولا يوسف طيب يوسف ماشي حبيبي واخر واحد رامز ماشي عم رامز تعال يا كوكو